ثم قال وسمى وكبر. أما التسمية فقد مضى الكلام حولها بالتفصيل في الدرس الذي مضى. هذا جاء في السنة حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، وجاء كذلك عند بعض الفقهاء كشيخ الإسلام وغيره ذكروا بعض الأدعية، وهي جاءت في السنة، جاءت في الأحاديث في صحيح مسلم وجاء عند ابن ماجة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، وجاء في حديث عائشة وقد ذكرناه آنفا قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم يضحي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند أحمد في المسند وعند الترمذي جاء في بعض الألفاظ بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وهكذا أيضا جاء في مسند أحمد بألفاظ مختلفة اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، وإن كان بعضهم قد يضعفه. الشاهد من هذا كله أن هذا الدعاء سنة، ويستحب أن يقول هذه الأدعية عند ذبح هذه الأضحية. أما التسمية فقد أشرنا في الدرس الذي مضى أنها واجبة، لكن التكبير والزيادة على ذلك هو خاص بالأضحية كما جاء في الأحاديث التي أشرنا إليها.